بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 41 على واحد. نعم، في شيء عندكم؟ تفضل. يوجد بعض الشباب الذين كان ينتمي إلى جماعة من الجماعات والمسلمات كثير، وتزوج أحد النساء، والآن تاب، طبعا تزوجها بدون ولي، والآن تاب على ما كان عليه، فيسأل ما الحكم في الحياة الزوجية الآن؟ التوبة تلغي ما قبلها أم لماذا تزوجها بغير ولي؟ لعله كان يعتقد أن الولي كافيا؟ نعم. وأنجب أولادها. ما في فرق في أولاد ولا في أولاد، فإما أن يكون هذا النكاح جائزا أو غير جائز. لا إله إلا الله. الله أعلم. يكون الجواب كالآتي: أن الرجل يعتبر كالرجل الذي كان في الجاهلية وتزوج بامرأة على عقد جاهلي. قال الرسول عليه السلام حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم لتجديد العقود، فيكون هذا مثل أولئك. يعني يبدو ان يظهر ان الوضع مختلف، يعني ان هذه الشريعة استقرت ونصوص استقرت انه لا زوج الا بولي مثلا، ولأهل الجاهلية عذر انه لم يأتيهم شرع كذلك كالاموال التي اقلوها من الربا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم اتركوها وما حدث. فيعني يظهر ان هذا الامر مختلف. فلو مثلا قيل كان متأولا، ولا هذا لا يدخل في باب التأويل، كان متأولا فأخطأ نحو ذلك أو كفر هذا الوجه. نعم. وبلا شك الفرق الذي تتفضل به واضح جلي. نعم. لكن لابد من أن نراعي اجتهاد المجتهدين المصريين، لأنه مثلا اليوم هناك مذهب معروف بأنه يبيح للمرأة أو للفتاة البالغة سن الرشد أن تزوج نفسها بنفسها. المذهب الحنفي؟ نحن ما بدنا نفضح المذاهب الآن، خليها الأسطورة. لا، هم فقط يعني علم الأقوال يعني. فنفترض شخصا عاش في هذا المذهب ما عاش، وتزوج امرأة بناء على هذا المذهب. ونسل أو لم ينسل مش مهم. ثم تبين له خطأ هذا المذهب بدليل ما أشرت إليه من النص. فماذا يفعل؟ كما قال، كما ورد عن عمر الخطاب أنه سئل مرة عن قضية إرث فأفتى برأي، قيل له أنت فيما سبق منذ كذا أفتيت بخلاف هذا، قال هذا على ما نفتي الآن وذاك على ما أفتينا. لأن الاجتهاد تغير. فهذه الفسحة لابد منها. صحيح أنا ألاحظ أن ثمة فرقا بين اجتهاد إمام من أئمة المسلمين فيقول بجواز تزوج الفتاة الراشدة بنفسها دون إذن أبيها أن هذا العقد صحيح، وبين شاب مغرور بعلمه ليس عنده ثقافة بالكتاب والسنة كما ينبغي، فقام في نفسه من تكفير جماهير المسلمين وأن يرتب على ذلك أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. صحيح هذا خطأ وخطأ فاحش جدا، لكن ما نستطيع إلا أن نقول ما دام أنه لم يكن متعمدا لمخالفة النص الشرعي فنحن نوجد له عذرا ولا يعني هذا العذر إلا أن نعامله كما قلنا معاملة الإسلام أول نزوله للمشركين الذين عقدوا عقود غير شرعية فمشاها كذلك، وهذا الإنسان يتوب بينه وبين الله عز وجل ويبقى كما هو والله أعلم. إذا صح جواب السابق ما في داعي للعقد، لأن الصحابة لما أسلموا ما جددوا العقود. لكن في مشكلة هنا شيخنا، وهو يعني إذا أتاني رجل بمشكلة لا أجد لها حلا، هل يجوز لي أن أتتبع الرخص في المذاهب؟ أيوه. فنحن مثلا لو نزلنا مشكلة هذا الرجل على المذهب الحنفي وهو جواز أن تتزوج البنت بغير إذن الولي، مع اعتقادي أن الحديث صح ونحو ذلك، أنا ما نزلت هذا. لا ده سؤال مستقل ثاني. يعني نعم، لو أنا نزلت أكون آثم مع اعتقادي صحة حديث عائشة وأبي موسى؟ طبعا آثم متى تعتقد أنك تخالف الحديث. نعم، لكن أمر هناك ليس كذلك، لأنه يعتقد بأنه زوج البنت أبو البنت كافر. طب هنا هل لكل إنسان أن أعتد بتأويله؟ ما هذا الذي قلناه آنفا، قلنا أنه هؤلاء أغرار بعد ما درسوا العلم، لكن هذا وقعت الواقعة، ليس لهم أن يجتهدوا. نحن نقول في أبسط من هذه المسألة بأنهم يخطئون حينما يجتهدون، وبعد لم يعرفوا أن يفهموا نصا من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن فقط عندنا هذه المشكلة، ما طريق حلها؟ لا نستطيع أن نقول عقدك باطل وهؤلاء الأولاد يعني غير شرعيين، ما دام أنه لم يكن بمثابة من تسأل عنه أنه يعلم أنه لا نكاح بولي ثم يخالف ذلك. فهذا إذا تزوج بلا شك يكون عقده باطلا، ولو جاء منه جزينة أولاد هذا نكاح باطل، لكن ذاك ليس كهذا والله أعلم. نعم. يسأل بعض المغربين سؤال كعقيدة الشباب الصغار، فيقول إنه هذه الكرة العرضية إذا فرضنا بأن رجل في الطرف الأعلى بالنسبة لنا ورجل آخر في الطرف الأسفل، فرجل الأعلى إذا رفع يديه إلى السماء فإنه يسأل من الله تبارك وتعالى ويكون الرفع باليدين إلى جهة العلو، وأما الرجل الذي في الأسفل في تصورنا فيكون يرفع يديه إلى تحت، فإذا ممكن توضح لنا هذا وما هذا خطأ. كل من كان على سطح الأرض فهو يرفع يديه إلى السماء إلى العلو. أنت يعني عم تحكي خطأ من ناحية الفلكية، فضع من ناحية الشرعية. هذه الكرة الأرضية، الناس هنا كويس، ناس هنا إيش فوقهم؟ ناس هنا إيش فوقهم؟ أنا شايف تحت المستوى. إذا صح تصورك. في بالنسبة الحقيقة للدف يعني أرى في بعض الأحيان يعني كرود دعوة لفرح يعني يكتب تحت الملاحظة الدعوة لحفل الإسلامي ساعة كذا. فاحنا بنلاحظ انه في بعض دفوف للرجال، او انا الحقيقة يعني انا بعرفش بالنسبة للدف، نحن نعلم انه هذا للنساء وللنساء وليس بشكل عام، يعني في المناسبة محدودة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بعرفش احنا نعرف انه الاصل في الشيء كذلك الاباحة، الاصل في الشيء هناك قاعدة سبق وان اخبرتني فيها يعني انه الاصل في الشيء الاباحة ما لم يوجد ايش دليل قاطع تحريم، فما بعرفش بالنسبة لهذا يعني الضرب على الدف للرجال. يعني كأنك تريد أن تقول ما الدليل على منع الرجال من ضرب الدف؟

مثل يديه من حيث الموضوعي من يوم بيسقط من بطن أمه بتلاقي إيش ربك أقامه على أربع. نعم. صحيح. نعم. فيداه موضوعتها. نعم. ورجلاه موضوعتها. لا تخلي يديه أو رجليه. فالآن أنا بقول لك حينما يبرك البعير ما هو أول شيء يمس من بدن الأرض؟ ركبتي. وين ركبتي البعير؟ في يديه. ما خلينا حد يهتدي يا شيخ. بعدين انت بتصير ملقن وملقن. انا حاب انت حابب وانا حريص. شو رايك؟ انت ما ادري رمي كانت منك لما قلت ركبتي بعدين خربت علينا ما قلت رجلي. البعير يمشي على أربع. نعم. هاي بلا تشويه. نعم. هدول مقدمتين. هالمفصل اللي هون اسمه ركبة خلاف الإنسان. الإنسان ركبته في رجله، البعير ركبته في إيده. هيك اللغة العربية. لو فتحت قاموس المحيط في الفيروزابادي في مادة ركبة بتشوف بيقول لك والركبة في ذوات الأربع في مقدمتيها، ركبتا البعير هيك بيقول في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الأربع. الهر القط مثلا وين ركبه؟ في إيديه. الأرنب وين ركبه؟ في إيديه. الماعز الغنم وين ركبه؟ في إيديه. فمن هون المشكلة بتضيع على الناس. و وأنا بقول لبعض الناس يا جماعة أنتوا أهل بوهران ما تعرفوا كيف نبرغ. الله غريب. يعني الحمد لله بالنسبة يعني أضع يدي. معليش يا أستاذ، قصدي كيف تفهم الناس. نحن هلا ما نخايفين عليك، أنت عرفت أن السنة أن يضع يديه قبل ركبتيه، لكن بيجيك واحد مجادل بيقول لك الرسول قال فلا يدرك كما يدرك البعير. هذا شو بعيوننا اول شيء بضع يديه، وانت ليش تضع يديه؟ يعني بيجي جدني وانا لا اعلم هذا النص يعني كيفيا، فاجي على صوتي. يعني جايك انت بدك تطول بالك علي، يعني الله بلاك الليله فيه بدك تصبر علي. اذا سجد احدكم فلا يدرك كما يدرك البعير. كيف يدرك البعير؟ بدك تقول يضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدنه. فأنت أيها المصلي لا تشبه بالبعير، البعير يبرك على ركبه. وين ركبه يا عربي؟ وين؟ في يديه مش في رجليه. معلش شيخنا بالنسبة لهذا الموضوع يعني مصيبة الدهر أوطاني بأيجي علم العرب. بالنسبة للموضوع هذا قرأت بالنسبة لفتاوى ابن تيمية بلك باتباط العلماء تجوز الحالتين. غلط هذا من فتاة. أنا عارف. هناك حديث ضد الحديث الذي يبرك. قلت لك هذيك الساعة ما صدقتني، بدك تصبر علي. بلاك الليل اصبر علي. قول حول ولا قوة إلا بالله. عندك هنا أنت بتعمل السنة الآن. أنت لا تبرك بروك البعير. لا تضع ركبتي قبل كفي، وإنما تضع كفي قبل ركبتي. هذه السنة. هذه السنة فيها حديثان، هذا أحدهما، وهذا يساء فهمه وبالتالي تطبيقه. عرف كيف؟ وقبل ما أجيب لك الحديث الثاني بريد ألفت نظرة، شو الحكمة من نهي الشارع الحكيم أن يبرك المسلم يصلي كبروك الجمال؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح